أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. أحسنت. لا إله إلا الله. يخبر تعالى عن حال للناس وتعلقهم وإعجابهم وحبهم لشهوات الدنيا. زين للناس حب الشهوات من النساء وهذا أخص بالرجال لأنه ذكر النساء فجعل النساء من جملة الشهوات بل هي أقوى الشهوات فتنة النساء ولهذا بدأ بها وصدرها قدمه. زين للناس للرجال حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وبعض هذه الأمور يعني كانت في وقت وجاء مكانها بدائل، فعامة الناس الآن لأن بعض هذه الأشياء الأمور ذهبت خصائصها وصفاتها التي من أجلها الاهتمام، الخيل المسومة، فجاءت مكانها السيارات الفاخرة الفخمة. الآن الناس ينظرون إلى هذه السيارات، قد تفنن أهل الصناعة فيها قوة وزينة وفخامة شيء. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. كم تتطلع النفوس يعني لملك الثروات الضخمة، الأموال الآن التنافس على يعني بقوة وكثرة الأرصدة، تكلمون بالملايين والبلايين. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير، قناطير مقنطرة من الذهب والفضة. لا ولا يزال الذهب والفضة أيضا وأهم أنواع الأموال الذهب والفضة وأهم أنواع الأموال. والأنعام البهائم ملك البهائم من الإبل والبقر والغنم، ولهذه الأصناف من الأموال لكل نوع ناس، لكل نوع من هذه الأموال ناس، فناس يعني أموالهم من الذهب والفضة وما ينوب عنهما، وناس أموالهم تكون من بهيمة الأنعام، وآخرون أموالهم حروث وزروع وبساتين ومزارع شيء سبحان الله، والأنعام والحظ. ثم قال سبحانه في شأن الجميع: ذلك متاع الحياة الدنيا. هذه السواد متاع زائل، متاع مؤقت، متاع قد تربو أضراره على منافعه. والأنعام والحظ: ذلك متاع الحياة الدنيا. هذه كلها متاع الحياة الدنيا، وقد قال سبحانه في الحياة الدنيا: متاع قليل، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا. وفي مقابل ذلك يذكر الله شأن الآخرة، يعني وازن أيها العاقل، فكر كما قال في الآية الأخرى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ينبغي للعاقل أن يستعمل فكرة، يفكر في الدنيا والآخرة ويوازن بينهما، فأيهما يقدم؟ يقدم المتاع القليل الزائل. منتهى هذه الدنيا، لها منتهى في جملتها وفي شأن كل من ملك شيئا منها، إما أن تزول من يد من ملك شيئا منها أو يزول عنها، إما أن تتلف وتصاب بآفة وتزول من يده ألها. كم من ثري لابت ثروته وأصبح صفر اليدين، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق بها، وهي خاوية على عرشه، وهكذا. أو يرحل عنها وهي أوفر وأزهر ما تكون، هذه حالة. أما الآخرة فهي باقية. ولهذا يذكر الله ويوازن للعقلاء، يوازن بين الدنيا والآخرة كثيرا كثيرا، ويحيل الناس إلى عقولهم، فكر سبحان الله. أما الكفار فلا، أليس غريب أن يؤثروا الدنيا لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. ولكن الشأن في العاقل المسلم الذي يعرف ما أخبر الله به، يعرف شأن الدنيا، والآيات في هذا المعنى كثيرة. ترى أن تكون بإيجاز: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وهنا قال: قل أنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات ماذا فيها؟ بساتين، يعني ما فيها من النعيم فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج في مقابل من النساء وأزواج أزواج مطهرة من العيوب الخلقية التي في نساء الدنيا والعيوب الخلقية مطهرة أزواج زوجات ثم فوق ذلك كله ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ثم ذكر صفة أولئك المتقين الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين للناس بهذه الأعمال العظيمة الصالحة نالوا هذه الدرجات وهذا الفضل الكبير.